الصلاة والسلام رسول الله. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنادب مطلقة. والفقه هو علم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام. أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاة فيما قد ذهب. فالكل من أهل المناهي الأربع يقول لا أدري فكن متبع. كلام رب إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف إلما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يؤرب. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. ولما عرف الأصل هذا أن يعرف الفرع أنه يقابله، والشيء يعرف بمقابله كما يعرف بنظيره. والفرع في الاصطلاح الفقهاء هو حكم الشرع المتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف. كيف تعلق الحرمة بالخمر؟ يقول الخمر حرام، هذا فرعه. الصلاة واجبة، الضحى مندوبة، إلى آخر ذلك مطلقا. سواء كان الفعل قلبيا كالنية مثلا واجبة، أو بدنية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. نعم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي. الفقه لغة هو الفهم، فقه معنى فهم. وفي الاصطلاح الفقه هو علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. هو ما أراد أن ينظم هنا تابع لجمع الجوامع. العلم بالأحكام الشرعية، بالأحكام، الأحكام النسب التام، إثبات أمر لأمره، الحكم إثبات أمر لأمره أو نفيه عنه. الشرعية المنسوبة للشرع، معنى التي مستندها الشرع، معنى الحكم خرج من ذلك الأحكام العقلية، كون الواحد نصف الاثنين، هذا مستنده العقل للشرع، ليس حكم شرعي. فالعلم به لا يسمى فقها. وخرج من ذلك الأحكام العادية كالنار محرقة، هذا مستنده العادة التجربة. والأحكام الوضعية كما الفاعل مرفوع، كل هذه الأشياء العلم بها لا يسمى فقها، لأنه ليس علما بحكم شرعي. العملية خرج من ذلك الأحكام الشرعية الاعتقادية، يكون الله تعالى سميعا بصيرا، هذا حكم شرعي لكنه ليس عملي، لا يتعلق به عمل، إنما يعتقد فقط. فهذا لا يسمى علم ولا يسمى فقه. نعم. العملية المكتسب، العلم المكتسب خرج من ذلك علم الله تعالى وعلم الأنبياء بالأحكام الشرعية، هذا علم بحكم شرعي عملي لكن ليس مكتسبة، إن هو إلا وحي من وحى. علم الأنبياء علم بالوحي ما هو بالاكتساب. نعم. من الأدلة التفصيلية خرج من ذلك علم مقالد بالأحكام الشرعية، علم بحكم شرعي عملي مكتسب بالتعلم لكن ليس من دليل تفصيلي بل دليل إجمالي، لأن حكم المقلد كل ما أفتاه المجتهد به فهو حكم الله تعالى في حقه، وهذا دليل إجمالي يتناول جميع الأحكام الشرعية سواء كان متعلقة بالعبادات أو المعاملات أو غير ذلك. نعم. والعلم بالصلاة فيما قد ذهب، هو لما قال العلم بالأحكام الشرعية، العلم هنا إذا حملناه على ظاهره يكون خاص بالمسائل اليقينية، للعلم ما أفاد اليقين. وكثر الفقه ظنون قال عن المراد بالعلم ما هو العلم المقابل للظن. العلم هناك العلم بالصلاح الملكة، العلم بالصلاح فيما قد ذهب، لأنه العلم يطلق على القواعد ويطلق على إدراكها ويدرك على الملكة الخاصة للمجتهد، هو المراد هنا. العلم بالصلاح معناه بالصلاحية، هو الملكة هيئة راسخة في النفس. نعم. فالكل من أهل المناهي الأربعة يقول لا أدري فكن متبع. نعم. وإذا كان العلم مراد به الصلاح، هذا لا ينافي أن يقول أحد المجتهدين يسأل عن مسألة يقول لا أدري، لأنه لا يعلمها بالفعل لكنه قادر على معرفتها، لو نظر لا يمكن أن يعلم حكمها. ولذلك كل من المناهي الأربعة، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كثيرا ما يسألون على أشياء فيقولون لا أدري، لكنه لو نظروا لعلموا حكمها. وقال الإمام مالك سئل عن 48 مسألة في مجلس واحد فجاب 32 منها بلا أدري، نعم. وكذلك الشافعي سئل قبل إجابة بلادك، وكذلك أبو حنيفة وأحمد وغيرهم يقول إن لا أدري جنة العالم. نعم. وعلى العالم أن يعلم جلساءه لا أدري، ويقول إنها نصف العلم. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. نعم. كلام رب تعلق بما يصح فينا للمكلف إلما من حيث إنه به مكلف فزاك بالحكم لديهم يعرف. هذا تعريف للحكم. الحكم لغة المنع. وبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب أحكموا معنا منعوه. والحكم أيضا لإتقان، من أحكمت العملية أتقنته. والكل محتمل هنا من الحكم الشرعي لأنه متقن، إن الله تعالى خص كل فعل بما يناسبه من الأحكام على وجه لا يمكن فيه التغيير بغاية الإتقان والإحكام. وأيضا المنع لأنه يمنع المكلف من اتباع شهوات نفسه. أحكام الشرعية الحكم الشرعي يمنع المكلف من اتباع شهواته، تكليف إنما كان لذلك اتباع لمنع المكلفين من اتباع شهوات أنفسهم. والحكم الاصطلاحي والخطاب الله تعالى المتعلق بما يصح فعل المكلف من حيث إنه مكلف، من خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف خرج من خطاب الله المتعلق بذاته لا إله إلا هو خالق أو صفاته لا إله إلا هو خالق كل شيء، هذا خطابه لكن متعلق بذات الله تعالى وصفاته، أو بفعل فعل المكلف خرج من ذلك خطاب الله المتعلق بفعل غير المكلف بيات المكلفين خرج متعلق كيف خلق الله خلقكم كقوله تعالى ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة نسجل الجبال، هذا خطاب متعلق بغير المكلف أصلا. نعم. وكذلك متعلق بيات المكلفين نحن خلقناكم ثم صورناكم، هذا خطابه لكن متعلق بيات المكلف، أو متعلق بفعله لكنه ليس لا من حيث هو مكلف نحن خلقناكم ثم صورناكم، هذا خطاب متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث هو مكلف بل من حيث أن المكلف وفعله مخلوق لله تعالى، هكذا كل هذا ليس أحكاما. نعم. ذاك بالحكم لديهم يعرف، هذا هو تعريف بسم الله.